السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مع سلسلة السابقون. حقيقة النهاردة لقاء رقم 10، يعني المفروض النهاردة يبقى 10 رمضان، وربنا يبارك فيكم، ثلث شهر عدى وإحنا بنتكلم عن علو الهمة، فعايزين نعرف عملنا إيه في العشرة اللي فاتوا، وختمنا القرآن كم مرة، ذكرنا ربنا كم مرة، استغفرنا كم مرة، صلينا كم ركعة قيام ليل، يا ترى صلينا التراويح في المسجد ولا صليناها في البيت ولا ما صليناش خالص، اخبرنا ايه مع الصيام، صمنا صيام حقيقي ولا صمنا بس عن الاكل والشرب وخلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، فاحنا عايزين صيام حقيقي، العين تصوم عن النظر الى الحرام، والاذن تصوم عن سماع الحرام، والايدين تصوم عن الحرام، والرجل تمشي تصوم عن المشي الى الحرام، والقلب يصوم عن كل شيء الا عن محبه الرحمن جل جلاله. عايزين صيام حقيقي بجد بالقلب والجوارح واللسان، وربنا يجمعنا واياكم ان شاء الله على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ندخل من باب الريان الذي اعده الله عز وجل للصائمين، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري. تعالوا النهارده نكمل مع سلسلة السابقون. الحقيقة احنا اتكلمنا في المرة اللي فاتت لو حضراتكم فاكرين عن علو همة الشباب، واحنا قلنا عشان نبقى محوطينك من كل ناحية عشان تعرف ان انت محاصر، يعني هنتكلم على علو همة الشباب، تقولي لا انا مش شباب انا كبير، نتكلم عن علو همة الشيوخ، تقولي لا ده انا لسه صغير يعني لسه صبي، هنتكلم على علو همة الصبيان، هتقولي لا ده انا معلش انا امرأة، انا مش هنتكلم برضه عن علو همة النساء، فانت محاصر من كل مكان، فسلم نفسك، سلم نفسك بس مش لينا، لله سبحانه وتعالى. ولسان حالك قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، ولسان حالك وعجلت اليك رب لترضى. لو حضراتكم فاكرين الحلقه اللي فاتت احنا وقفنا عند مصعب بن عمير رضي الله عنه وعن اصحابه اجمعين، وعن دعوته الجميله الرقيقه، ودايما بنقول يا جماعه الداعيه لازم يكون انسان رحيم، عامل زي الطبيب اللي بيعالج المريض، ما بيستعملش اول ما بيستعمل المشرط، وانما بيستعمل في الاول الحبايه والكبسوله والمرهم والقطره ومع البسمه الحانيه. وسبحان الله يعني الدكتور يا جماعه يعني بسمته والله العظيم بتؤثر جدا جدا في المريض، لها اثر عظيم. انا لما كان الواحد مثلا يحصل له تعب ويروح للدكتور، والله اول ما اخش بس واشوف الوجه بس كده، لو الوش ما شاء الله مبتسم بحس ان خفيت خلاص مش محتاج اي حاجه، ولو الوش بقى على العكس بقى ضارب ال 1111 ومكشر وقافل الدنيا، انا بحس ان انا عيت اكتر يعني. وده بيفكرني بقى بدكتور يعني على سبيل كده على هامش السيره زي ما بيقولوا، يعني دكتور بقى كان يعني كان متفائل زياده عن اللزوم، فما كانش يحب حد يقول له انا مريض او جايب لك واحد مريض. فجاء الواحد في يوم من الايام كان معاه ابن عمه مريض، فدخل السلام عليكم دكتور، عليكم السلام، قال له معايا ابن عمي مريض، قال له لو سمحت ما احبش اسمع كلمه مريض، قول لي اظن انه مريض. قال له خلاص معايا ابن عمي اظن انه مريض. فدخل ابن عمه فالدكتور كشف عليه وكده، قال له انت بقى اللي اظن انك مريض، قال له ايوه دكتور. طب فكشف عليه والمهم خلص الموضوع وراح مديله علاج خلص عليه. تاني يوم الراجل طبعا خلص خلاص يعني، فتاني يوم ابن عمه بقى جاي للدكتور فدخل عليه، السلام عليكم يا دكتور، قال له عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يا ترى اخبار ابن عمك ايه اللي اظن انه مريض؟ قال له الحمد لله اظن انه مات. واخد بالك يعني فايه؟ فيعني المقصود النهارده كله ان الداعيه ده عامل زي الطبيب، زي الدكتور، يعالج بالاسلوب الحاني وبعدين ده عايز ادي نصيحه لاخواننا الدكاتره، اقسم بالله انا كنت اتمنى اكون دكتور، يعني ان الواحد يستثمر المهنه اللي هو فيها او الخير اللي هو فيه ده في انه يدعو الناس الى الله سبحانه وتعالى. انت دكتور وبتعمل كشوفات يومين 30 كشف 40 كشف بينك وبين ربنا وما تعلقش يافطه، يعني ان اعمل كشفين ثلاثه لله، جاي لك واحد حسيت كده من سمت الوجه كده انه انسان فقير لا يمتلك اي شيء، في ساعتها على طول بينك وبينه كده هو الراجل دفع الكشف بره للتمرجي مثلا او للاخ اللي قاعد بره، فدفع كام مثلا 50 جنيه، لما يخش حضر 50 جنيه خليها معاك كده، واول ما تلاقي واحد كده سمته كده شكله غلبان وفقير ويا دوب يعني ال 50 جنيه دي هي اللي حلته يعني، فانت حضرتك ربنا يبارك فيك خد ال 50 جنيه قول له يا حاج ربنا يبارك فيك الروشته وصلت الحمد لله، وكمان بيجي لك طبعا عينات علاج مجاني ادي له كمان علاج مجاني من عندك وربنا يكرمك، بس استثمر ده كله في دعوته الى الله. اخبار حضرتك ايه؟ انا عايز اطمن عليك، بتصلي في مسجد ايه؟ والله بصلي في مسجد فلان، طب ان شاء الله اقابلك بكره في صلاه الظهر عشان اطمئن عليك. هو ممكن يكون راجل ما بيصليش اصلا، وممكن يقول لك ويعترف يقول لك والله انا ما بصليش، قول له طب معقوله يا خبر ابيض، امال احنا هنطلب الشفاء ازاي؟ ربنا غير فيك، وانا اللي بشفي ده ربنا اللي بيشفي، واذا مرضت فهو يشفيني. انا يعني بالنسبه لك ما انا الا سبب، فربنا يكرمك ان شاء الله، نصلي عشان ندعي وربنا يكرمنا ويدخلنا الجنه وربنا يجمعنا واياك في الجنه وتبتدي تطمئن عليه. يبقى انت كده كسبت انسان مسلم كان شارد وبعيد تماما عن يعني اهل الطاعه، واكتسبته بايه؟ بكشف. ايه يعني غرمت ايه؟ ولا حاجه، ولا حاجه، سوى انك انت فقط يعني حطيت السماعه على جسمه وعرفت ايه اللي عنده بفضل ربنا سبحانه وتعالى، وكتبت له على ورقه العلاج بتاعه. شايف الموضوع؟ نرجع بقى لموضوعنا. فاحنا بنقول يعني عايزين الدعاء يكون عندهم رقه وعندهم رحمه بالناس، وزي ما قلت لك احنا اللي محتاجين للناس مش هم اللي محتاجين لنا. لا معلش، لا ده الناس محتاجين لنا. لا والله العظيم احنا اللي محتاجين لهم. طب ازاي؟ هقول لك انا. الهدايه ابتداء بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. فانت لو بتدعو ناس او بتدعو انسان، فلو ربنا مقدر له في اللحظه ديت الهدايه، فانا اللي محتاج ان هو يكون في ميزان حسناتي، وهو كده كده ربنا قدر له الهدايه، هي هتدعي على ايدي او على ايد غيري. فمين اللي محتاج يكون في ميزان حسناته؟ انا. يبقى انا اللي محتاج له. خدت بالك؟ وسبحان الله، والله العظيم الداعيه لما بيكون رحيم ويكون عنده رقه في القلب ويكون عنده احساس بالناس والام الناس، بيكون قريب جدا من الناس، وتكون دعوته بفضل الله ان لم تكن مؤثره فعلى الاقل لا تفسد ابدا بفضل الله سبحانه وتعالى. وامثله كثيره جدا جدا في حياتنا الدعويه، يعني سبحان الله لما نيجي بقى نتكلم عن علو الهمه في الدعوه نتكلم فيها. تعال نشوف امثله ثانيه من الشباب، الشباب اللي هم يعني سبحان الله هم اللي اعتمد عليهم النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه تاسيس الدوله الاسلاميه، اعتمد عليهم في الهجره، واعتمد عليهم في تاسيس الدوله، واعتمد عليهم في الغزوات والسرايا والحروب صلى الله عليه واله وسلم. تعال نشوف مثال ثاني من الشباب اللي كان عنده همه عاليه جدا، زيد بن ثابت. زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه لما اسلم كان عنده كم سنه يا جماعه؟ كان عنده 13 سنه. فراح للنبي عليه السلام وكان نفسه طبعا يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، فالنبي طبعا رده لان كان لسه سنه ما بلغش 15 سنه، والنبي عليه السلام كان يرد من كان اقل من 15 سنه فرده. فزيد بن ثابت ما قالش بقى بارك يا جامع والحمد لله وديني يعني ايه عملت اللي عليا وخلصت، ابدا راح يبكي لامه. فامه قالت له خلاص نشوف ايه الموهبه اللي ممكن تعملها او الخدمه اللي تقدر تقدمها لهذا الدين من غير ما تكون بتحارب. فراحت بيه للنبي عليه الصلاه والسلام، قالت له يا رسول الله ان هو عنده قدره عاليه جدا جدا على الحفظ ما شاء الله والفهم. فالنبي عليه الصلاه والسلام لما حس فيه بحته النجابه الجميله دي فطلب منه، قال له يا زيد اني لاخشى على هذا الكتاب من اليهود، فاريد منك ان تتعلم لغه اليهود، اللغه العبريه. تخيلوا يا شباب اتعلم اللغه العبريه في قد ايه؟ يعني لك ان تخيل حضرتك كده، انا بقول لحضرتك اتعلم لي اي لغه عبريه، لغه انجليزيه، فرنسويه، الماني، اي لغه هتعلمها في قد ايه؟ عشان تتقن اللغه دي على الاقل يعني يوم ما نقول ما اتعلمتش خالص سنتين ثلاثه اربعه، فاهم ازاي؟ لا ده في 13 يوم، وفي روايه في 18 يوم اتقن، مش تعلم، اتقن اللغه العبريه. كان هو اللي بيستقبل الرسائل اللي بتجي له للنبي عليه الصلاه والسلام من اليهود، وهو اللي بيرسل الرسائل من النبي عليه الصلاه والسلام لليهود. يا خبر ابيض، في 13 يوم او 18 يوم زيد بن ثابت يتقن اللغه العبرانيه؟ اي نعم. وبعض الروايات ان هو اتقن لغتين في الوقت دوت، اللغه العبريه واللغه السريانيه. ده مين؟ زيد بن ثابت. زيد بن ثابت ده اللي كان بيكتب الوحي بس برضو على هامش السيره كده، يعني موضوع اللغات بيفكرني برضو واحد حبيبنا، وسامحوني يعني بس من باب ان احنا نرتب الجلسه ديت عشان نحس ان احنا قاعدين مع بعض، مش مجرد برنامج بيلقى على اسماعكم، انا عايز احس ان احنا قاعدين مع بعض متعايشين مع بعض، نحس ان احنا اخوه واصدقاء وحبايب وبالبلدي كده ان احنا اسره واحده. كان في واحد راجل طيب جدا، ودي طرفه يعني على سبيل ال واحد راجل بسيط جدا جدا يعني، وراجل يعني امي ولا يعرف الكتابه ولا القراءه، فليه قريبه كان مسافر فرنسا وقاعد شغال هناك بقاله 10 سنين. فراح بعت له قال له بالله عليك تبعت لي تاشيره عشان اروح اسافر فرنسا ونفسي اشوف فرنسا، وخصوصا برج ايفل اللي موجود في نيويورك ده حاجه يعني تحفه، فاهم ازاي؟ برج ايفل في نيويورك، المهم يعني فعديها، المهم ايه، فعايز يروح فرنسا يشتغل هناك يعني. فقال له طيب، فاتصرف له في تاشيره وبعت له هناك فرنسا. قعد مع ابن عمه ده كام يوم، وبعدين قال له طب انا دلوقتي هنزل اشتغل، انا لا بعرف اتكلم فرنساوي ولا اي حاجه، طب اشتغلت وعايز اروح اكل، هدخل مطعم اقول لهم ايه؟ انا ما اعرفش. قال له بسيطه خالص، ده هي اللغه الفرنساوي هي اللغه المصري بالملي، بس زود في اخر كل كلمه حرف الواو. قال له طبعا. قال له طب خلاص يعني يعني اي كلمه بقولها بالمصري بس زود حرف. قال له حرف الواو بس كده بقى فرنساوي. قال له خلاص ماشي. راح اشتغل ثاني يوم وبعدين جاع فدخل مطعم. جات له البنت اللي شغاله في المطعم ومعاها بتاع الكتالوج اللي فيه المنيو زي ما بيقولوا يعني اللي فيه القايمه بتاعت الاكل، فبتوريها له طبعا مش عارف فرنساوي. قال لها شوف يا بنت الحلال سيبك من الحاجات دي كلها، انا كل عايزه بنت الحلال طبق فولو وطعم يتو وترشو ومخللو وعيشو. قالت له برضو قال لها لا سخنوه كده يعني، فاهم ازاي؟ صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الشاهد في الموضوع ان زيد بن ثابت رضي الله عنه وارضاه تعلم اللغه العبريه في 13 او 18 يوم. فوق ده كله كان هو اللي بيكتب الوحي، كان من ضمن كتبة الوحي، كان كتاب الوحي كانوا كتير جدا، كان من ضمن كتبة الوحي البارزين جدا كان زيد بن ثابت، كان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم. فوق ده كله كمان كان زيد بن ثابت هو الذي تولى جمع القرآن في عهد أبي بكر وفي عهد عثمان بن عفان رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. زيد بن ثابت أبو بكر الصديق لما اتقتل عدد كبير جدا جدا طبعا من المسلمين في معركة اليمامة، فخاف الناس على القرآن أن يذهب، لأن عدد اللي اتقتلوا كان حوالي 70 من القراء، فخاف الناس على ذهاب القرآن. فسيدنا عمر بن الخطاب كلم أبو بكر الصديق يعني لماذا لا نجمع القرآن في مصحف واحد؟ فأبو بكر من شدة اتباعه وحبه للنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أمر ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ما أقدرش أعمل حاجة إلا كل حاجة عملها النبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه حبه للاتباع، مش اي رغم انه بيعمل خير ما بيعملش حاجه غلط. فما زال عمر يكلم ابا بكر حتى شرح الله صدره لذلك. المهم راح جايب زيد بن ثابت قال يا زيد انت رجل لا نتهمك في دينك، رجل امين ورجل فاضل من خيره الناس وسيرتك ما شاء الله، فاريد منك ان تجمع القران في مصحف واحد. وجمع معاه ثلاثة أربعة من قريش، قال له فان اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغه قريش، فانما القران نزل بلغه اهل قريش. وبالفعل سيدنا زيد بن ثابت جمع الناس وبدأوا يكتبوا القرآن بفضل الله سبحانه وتعالى وبدأ يجمع القرآن. يقول زيد بن ثابت معلقا على هذه الأمانة والمهمة العظيمة، شوف يا أخي سبحان الله، شوف الهمة وصلت لدرجة إيه، إن أي مسلم على وجه الأرض منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى يوم القيامة كل من قرأ حرفا من كتاب الله فهو في ميزان حسنات طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أولا، ثم طبعا أبو بكر وعثمان اللي هم جمعوا القرآن، وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت كل ما تقرأ حرف يكون في ميزان حسناته. لو قرأت مثلا يعني حضرتك في المصحف بتاع الملك فهد الله يرحمه، المصحف بتاع المدينة الصفحة فيها حوالي 15 سطر، السطر فيه حوالي 40 حرف، يعني الصفحة فيها 600 حرف في 10 حسنات، كما نص ذلك حديث الإدراك الترمذي في سند صحيح، من قرأ حرفا من كتاب الله كتبت له به حسنة والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، يعني 6000 حسنة صفحة واحدة. تخيل لحضرتك الورد بتاعك في اليوم 10 أجزاء، 5 أجزاء، 3 أجزاء. تخيل يتكتب في ميزان حسناتك ويكتب في نفس الوقت في ميزان حسنات زيد بن ثابت إلى يوم القيامة. هو نفسه بيتكلم عن المهمة دي بيقول والله لو كلفوني نقل جبل من الجبال لكان أيسر علي أو أهون علي من جمع القرآن. مهمة عظيمة جدا جدا، دي أمانة، أمانة عظيمة جدا، بيجمع كتاب الله عز وجل فجمعه من الصدور ومن اللخف ومن الرقاع ومن العظام لحد ما سبحان الملك حد ما في الآخر خالص وجد آية، وكان لما يجمع آية كان لابد ان يكون اثنين من الرجال يكون عندهم الايه ديت، فوجد اخر ايه حب يدور عليها وكده فوجدها عند خزيمه ابن ثابت. خزيمه ابن ثابت، خزيمه ابن ثابت الذي جعل الله عز وجل شهادته بشهاده رجلين، وكان لها موقف جميل جدا جدا، ان النبي عليه الصلاه والسلام كان في يوم من الايام اشترى جمل من واحد من الاعراب، فالمهم قال له يعني اشتريت منك هذا الجمل على ان انقضك الثمن في مجرد ما نوصل المدينه. قال له خلاص اتفقنا، وحددوا الثمن وكل حاجه، والنبي عليه الصلاه والسلام ساب الجمل مع صاحبه، يعني مجرد بس اتفق معاه تبيع الجمل ده ابيعه بكام مثلا، ب 1000 دينار مثلا يعني، طيب ال 1000 دينار اول ما اوصل هسلمها لك وتسلمني الجمل، اتفقنا اتفقنا، وانصرفوا على هذا والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا كما ثبت في الصحيحين. المهم اعرابي قدر ربنا سبحانه وتعالى ان هو وهو ماشي راح واحد مقابله ما يعرفش اصلا ان النبي اشترى الجمل ده، فبيقول له اتبيع هذا الجمل؟ قال ابيعه بكام؟ مثلا قال له ب 1500، قال له خلاص هو نصيبك انت. وراح راجع للنبي عليه الصلاه والسلام قال له انا رجعت في البيع، قال له ازاي يا اعرابي انا اشتريته منك؟ قال وانا ما بعت، ازاي ده انا اشتريت؟ قال له ما بعت. فخزيمه بن ثابت معدي فسمع النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم مع الاعرابي دوت، فبيقول له ما يعني ايه اللي فيه ايه يا رسول الله؟ قال له اشتريته منه هذا الجمل فعمل كذا، وحكى له القصه. فقال أشهد يا رسول الله على هذا، أنت تشهد عليه؟ قال أشهد بصدقك يا رسول الله. طب أنت ما شفتش، مش مهم، أنا مصدقك يا رسول الله، هو ده اللي حصل. فهم إزاي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين، ودي كانت الآية التي جمعها زيد بن ثابت من خزيمة ابن ثابت رضي الله عن الصحابة أجمعين. فزيد بن ثابت جمع القرآن في عهد أبي بكر، وبعد كده خدوا الصحف ديت وحطوها عند عمر الخطاب بعد موت أبي بكر، ثم بعد ذلك بعد موت عمر وضعها عند ابنته حفصة، وفضلت عند حفصة لحد سيدنا عثمان، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري، لما حدثت بقى الفتوحات والمغازي في أرمينيا وأذربيجان إلى غير ذلك، حدثت مقتلة عظيمة جدا. وبعدين كانت في مشكلة تانية، إن اختلط بقى جيوش المسلمين اللي جاي من العراق واللي جاي من الشام واللي جاي من الجزيرة، فطبعا قراءة أهل الشام تختلف عن قراءة أهل العراق، فدول بيقرأوا بقراءة ودول بيقرأوا بقراءة، فطبعا حصل إن في بعض الصحابة ما كانوش يعرفوا إن القرآن نزل على 7 أحرف وإن كلها صحيحة، خد بالك يعني كل القراءات دي صحيحة، فهم فكروا ان دول بيخلطوا في القرآن ودول فكروا ان هم بيغلطوا في القرآن، حتى كاد ان يكفر بعضهم بعضا. فدخل حذيفة بن اليمان وهو اعلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بامور الفتن الى قيام الساعة رضي الله عنه وارضاه، ودخل على عثمان بن عفان وقال يا امير المؤمنين ادرك المسلمين او ادرك الناس حتى لا يختلفوا على كتاب الله كاختلاف اليهود والنصارى. ايه اللي حصل؟ قال له حصل كذا وكذا. فسيدنا عثمان بن عفان استاذن حفصه رضي الله عنها وارضاها في ان هي تاتي اليه بالصحف، فجابت له الصحف، فامر زيد بن ثابت مره ثانيه ان يجمع المصحف على نسخه واحده، على نسخه واحده، وان تحرق كل النسخ المخالفة لهذه النسخة حتى يتوحد هذا المصحف بين الأقطار وفي كل الأمصار بفضل الله سبحانه وتعالى. مين اللي قام بده كله؟ زيد ابن ثابت. بالله عليك تقدر تقوم بمهمة زي دي؟ فكر كده، وزي ما قلت لك اوعى تحتقر نفسك، خلي عندك همة عالية، اوعى تقول هو انا مين عشان اعمل حاجة زي كده. اخي سبحان الله، اولا انا مش عايز اقول لك تكون على ثقة في نفسك، لا، خلي عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى، خلي عندك ثقة في الله سبحانه وتعالى. انا واثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيكرمني، وانا يا رب نيتي نفسي اخدم دينك يا رب، نفسي اقدم اي خدمه، نفسي اعمل اي خير، فيا رب كرمني يا رب، وهكذا. خلي عندك النيه الجميله دي، بفضل الله ربنا هيكرمك دنيا واخره. اخلص النيه لله، ان تصدق الله يصدق. ده بيفكرني بموضوع حته الصدق ديت، حديث رواه النسائي بسند صحيح ان رجلا من الصحابه ولم يسمى اسمه في هذه الروايه، انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه في غزوه خيبر. فالمهم بعد غزوه خيبر، طبعا كان في غنائم غير عاديه، كانت اكثر غزوه فيها غنائم كانت خيبر. فالمهم بعد الغزوه مباشره النبي صلى الله عليه وسلم وزع الغنائم على الصحابه، وكان هذا الرجل العربي الصحابي الجليل كان اذا طول في سفر قريب يعني ايه، فما كانش موجود ساعه تقسيم الغنائم. المهم يقدر ربنا سبحانه وتعالى، اول ما رجع الصحابه بقى شايلين الغنائم بتاعته، فاول ما وصل قالوا له هذا حظك من غنائم خيبر. بص الغنائم لقى مجموعة إبل على مثلا خيول، على سيوف، على رماح، فهم زي حاجات كتير، على فلوس. فعمل ايه؟ راح واخد كل الحاجات، يشوف الصدق. كان ممكن يروح للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له طب وليه التعب ده يا رسول الله، يعني ما كانش ليها لازمة والله، يعني احنا طالعين في سبيل الله ويعني والموضوع يعني في بيته وكده، واخد بالك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له يعني ده حظك، طب خلاص قدر الله ما شاء فعل، جزاكم الله خيرا. لكن ما عملش كده، راح واخد كل الحاجات ديت وراح طالع على النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله والله ما على هذا اتبعتك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فعلام اتبعتني؟ قال والله ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا، وأشار إلى حلقي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، وضح له بقى المسألة ليه ولينا كمان يعني، قال إن تصدق الله يصدق. وبالفعل جه في الغزوة اللي بعدها دخل هذا الصحابي الجليل وجاهد في سبيل الله، فقتل في نفس الموطن الذي أشار إليه. تخيل حضرتك كده الواحد جالك النهارده وبيقول لك اتمنى ان انا ادخل حرب اسلاميه وان شاء الله هنضرب برصاصه في الحته دي، وتيجي تكتشف انه انضرب في نفس الحته، اليس هذا من ادله صدق هذا الانسان؟ صح ولا لا؟ فالمهم فدخل فعلا الغزوه وضرب في نفس الموطن، فدخلوا به على النبي صلى الله عليه واله وسلم، فاول ما شافه قال له، قال للصحابه ايه؟ اهو هو؟ يعني هو ده اللي قال لي ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قال هو يا رسول الله. قال صدق الله فصدقه الله. ثم دفنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. يا الله، شفت أدي المناقب الجميلة، وشفت الهمة العالية، وشفت الناس الأفاضل اللي كانوا مخرجين الدنيا من قلبهم لا تساوي عندهم جناح بعوضة. المسألة بالنسبة لهم تحصيل حاصل، هي أيام وبنعديها، وده مكان بنختبر فيه، وإن شاء الله ننتقل إلى النعيم الأكبر الدائم في جنات النعيم التي قال عنها جل وعلا: فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تعالوا نشوف مثال تاني جميل جدا جدا من علو همة الشباب. عاملين برضو بنحفز الشباب، عشان بيقول يا شباب خليكوا شباب، شباب محمد صلى الله عليه وسلم، عشان الناس كلها والدنيا كلها تعرف أن محمدا ما خلف نساء، إنما خلف رجالا أطهارا بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد في الموضوع كان مين بقى اللي عايزين نذكره بعد قصة زيد بن ثابت؟ أسامة ابن زيد. أسامة بن زيد كانوا يسمونه الحب ابن الحب، أحد من أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه من أحب الناس إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام. أبوه مين؟ أبوه زيد بن حارثة. مين زيد بن حارثة؟ زيد بن حارثة اللي كان في يوم من الأيام خارج مع أمه في زيارة لبعض أقاربه، يعني زيارة صلة رحم يعني، وهم خارجين غارت عليهم قبيلة، فراحوا واخدين زيد بن حارثة وراحوا بيعينه في سوق عقاظ. مين اللي اشترى؟ حكيم بن حزام. حكيم بن حزام ده مين؟ تبقى عمته خديجة بنت خويلد. خديجة بنت خويلد، فراح لخديجة بنت خويلد وراح قال لها: عمتي ده هدية لك، عبد يفضل عندك. فراح مديلها زيد بن حارثة. في التوقيت دوت كان النبي عليه الصلاة والسلام رايح يتجوز خديجة بنت خويلد، فلما وقعت عيناه على زيد بن حارثة أحبه جدا. فلما رأت خديجة حب النبي لزيد بن حارثة قالت: هو لك هدية يا محمد صلى الله عليه وسلم. كان لسه النبي عليه الصلاة والسلام لسه لم يبعث صلى الله عليه وسلم، يتجوز السيدة خديجة قبل البعثة. فالمهم فأخذه وتبناه، تبناه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سماه زيد ابن محمد. ده كلام ده طبعا قبل بقى ما تنزل الرسالة عن النبي عليه السلام، وقبل ايه؟ وقبل ما يحرم التبني في الإسلام. فقال خرج إلى الحجر عند الكعبة وقال: أشهدكم جميعا أن زيدا ابني يرثني وأرثه، ومن هنا اسمه زيد بن محمد، حتى نزل قول الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم وأقسط عند الله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، إلى آخر الآيات. فنزل تحريم التبني، فبعد ذلك أطلق عليه زيد ابن حارث. كان هو الحب، كان أحب الناس، كان أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قالت أم عائشة هكذا، إن أحب الناس إلى قلب الله هو زيد بن حارثة، ولو كان حيا لاستخلفه النبي بعده. حتى لأن زيد بن حارثة مات قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفين طبعا قصة وفاة زيد أو استشهاد زيد بن حارثة في سرية مؤتة، وكان مين اللي شايفه؟ ابنه أسامة بن زيد. شوف سبحان الله، تخيل لما الأب وابنه طالعين في إيه؟ في سرية واحدة. وزيد بن حارثة النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد عند البخاري أمر على سرية مؤتة ثلاثة، بعين ده ما كانش عادة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يؤمر على سرية إلا واحد بس، بس عشان دي كانت سرية مهمة جدا، حتى يسميها أهل السير والمغازي يسموها غزوة مؤتة. والغزوة لابد أن يتوفر فيها شرط، أو يعني الغزوة بيكون فيها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه، أما ما خرج فيها الصحابة بتسمى سرية. فكانوا يسمونها غزوة مؤتة لأهمية هذه السرية. سرية سبحان الله فيها 3000 موحد، وعدد الكفار قد 200,000 يعني. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر ثلاثة. ليه؟ لأن سقوط الراية تضعف الروح المعنوية جدا عند الجيش، فممكن يكون سبب الهزيمة. فقال: على القوم زيد بن حارثة، ده رقم واحد عنده، على القوم ايه؟ زيد بن حارثة، فإن قتل أو إن أصيب يعني، فعلى القوم مين؟ فعلى القوم جعفر بن أبي طالب، فإن أصيب فهي عبد الله بن رواحة، فإن أصيب فتخيروا ما شئتم. بالفعل زيد بن حارثة في بداية هذه السرية أول ما دخل يقول الراوي: شاط في رماح القوم. اللفظ طبعا واضح جدا مش محتاج تفصل، شاط في رماح القوم يعني اتقطع حتت، يعني مثلا 50-60 رمح دخلوا جسمه ما خلوش حته في جسمه. مين اللي شاف المنظر ده؟ أسامة بن زيد. ويا سبحان الله، يعني مشهد مؤثر جدا بقى في عودة أسامة بن زيد وهو راجع من سرية مؤتة وداخل على النبي عليه السلام، ووشه من يعني سبحان الله وقلبه منكسر كده، وشه في الأرض، وأول ما شافه النبي عليه السلام راح بكى. يعني مشهد مشاهد اللي تأثر في نفس الإنسان جدا. أول ما النبي عليه الصلاة والسلام شافه راح بكى، لأن طبعا زيد بن حارثة كان ليه مكانة عالية جدا عند النبي بشكل لا تتخيله، وابنه ده يعني حبيبه من ريحته، واخد بالك؟ فأول ما شافه فبكى. فذهب أسامة بن زيد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: غبت عنا ثم جئت لتبكينا. يعني يعني يعني عايز أقول له يعني ده أنا ما صدقت أشوفك، يعني جاي عشان يعني فاهم ازاي يعني؟ النبي عليه الصلاه والسلام متاثر بيه جدا، والموت زيد بن حارثه. فراح اسامه بن زيد ورجع ثاني يوم، فاول ما شافه واول ما عليه نظر يعني وقعت في عين النبي عليه الصلاه والسلام، راح بكى مره ثانيه، قال تغيب من عنا مره اخرى ثم تبكينا يا اسامه، وراح واخده بالحضن برضه صلى الله عليه وسلم. فكان يسمى الحب ابن الحب، وكان من اسعد ايام النبي عليه الصلاه والسلام يوم طبعا زوج زيد بن حارثه من مين؟ من ام ايمن، لان هو طبعا زيد بن حارثه الاول جوز مين لو تفتكروا؟ الاول جوزه من زينب بنت جحش، فاكرين القصه دي؟ القصه رواه البخاري. لما النبي عليه الصلاه والسلام حب يبطل موضوع بقى العادات الاجتماعيه والفوارق الطبقيه، وده غني وده فقير، فراح نجوز مين؟ زيد بن حارثه. النبي عليه الصلاه والسلام بقى بتاعه يعني، فاهم ازاي؟ يعني هو كان مولى من الموالي، او كان عبد من العبيد، فالنبي عليه الصلاه والسلام اعتقه فبقى مولى من الموالي، خلاص هو حر لكنه مولى، واخد بالك؟ فحب يجوز بمين؟ من زينب بنت جحش. مين زينب بنت جحش؟ بنت عمه النبي صلى الله عليه وسلم، الحسيبه الوضيئه الجميله القرشيه النسيبه التي يتمناها كل نسيب وحسيب ووضيء من اهل قريش. فلما النبي عليه السلام حب يجوزها له، فزينب بنت جحش رفضت. فالنبي عليه السلام لما هي رفضت نزل قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فقالت: أترضاه لي زوجا يا رسول الله؟ قال: أجل. قالت: إذا فقد رضيت لنفسي بما رضيه لي رسول الله. واتجوزها لمدة سنة وطلقها، فلما طلقها هي التي أطاعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل قول الله عز وجل: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فجاء الأمر بزواجها من فوق سبع سماوات سبحان الملك. فكانت يعني تتفاخر على الأزواج النبي عليه الصلاة والسلام وتقول: زوج كن أهالي كن، أما أنا فلقد زوجني الله من فوق سبع سماوات. نكمل موضوع أسامة بن زيد في الحلقة القادمة إن شاء الله، وما زالت الهمة تعلو وتعلو حتى تصل إلى عنان السماء. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.